عندما يموت إنسان مسلم في بلادنا يدفع أهله مبلغ من المال لشخص أو أكثر من أجل ختم القرآن للميت، ما رأي فضيلتكم بهذا؟ هذا لا أصل ولا إنسان من يقرأ القرآن للميت هذا لا أصل، هو قائل لا أجر له، من قرأ من أجر فلا أجر له، فلا يستحب هذا ولا يشرع. وقد لو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ونبي الحلو هم أسرع الناس إلى كل خير وأسبقهم إلى كل طاعة، فلا يجوز أن يستأجر من يقرأ الميت بعد الموت أو جماعة يقرأون أيام العزاء، هذا بدعة. لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.